الله يلا استنوا فرصة اسمه ابو احمد وروني الآن إذا جاء يعني فهم الراس في حديث الحديث الذي يرويه هناك قاعدة يعني نعرفها أنه يقدم على فهم غير شيء، هل هذه تكون مضطردة دائما أم أنها يعني لها ضوابط تقيدها؟ مثل ما قلنا آنفا ما في شيء مضطرد، يعني نادر جدا، فلابد من تقييد مثلا اذا كان فهمه يخالف نصا يخالف روايه اخرى يرويها ثقه، فحينئذ هذا الفهم لا يعتد به. واذا كان رايا انفرد به وهناك اجتهادات قائمه على استنباطات سليمه عند العالم من كتاب السنه فليس مكلفا، والحالة هذه بأن يتبنى رأي الراوي. لكن وين ثمرة تبني رأي الراوي وأن الراوي أدرى بمرويه من غيره؟ هي في حالة أن والله هم رجال ونحن رجال، هذا الراوي فهم من الحديث كذا وأنا أفهم كذا، لا، هذا الفهم الخاص هنا ليس له علاقة. أما إذا جاء بدليل من الشرع يؤيد رأيه الخاص فحينئذ ليس مكلفا بأن يتبنى رأي ذاك الراوي. انظر مثلا المثال الذي نحن نذكره بمناسبة الكلام على بيئة التقصير، هناك حديث في مسلم الإمام أحمد من رواية ماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. الآن في أقوال كثيرة في تفسير بيعتين في بيعة، منها قول سماك هذا الراوي الحديث لما قيل له ما بيعتين في بيعة قال هو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا الرأي لا مبرر ولا مسوغ مطلقا أن نعرض عنه، لأنه داخل في القاعدة أولا، ولأنه لا يوجد ما ينقضه ثانيا، بل لأنه يوجد ما يؤيده ثالثا، وهو حديث أبي هريرة باللفظ الآخر من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. هذا الوكس لا يظهر معناه إلا في هذه الصورة التي فسرها سماك بن حشم. حط شيخنا يلا. بالنسبة للبيع الآجل، أنه فيه إذا كان نقد آجل، عندنا رجل في اليمن يبيع بيع آجل فقط لا يبيع نقد ويزيد ثمن السلعة، فهل هذا داخل في هذا النقد؟ علما بأنه لا يبيع نفسه. لماذا؟ بعد أن نعرف جواب لماذا نستطيع أن نجيبك، لأني أخشى أن يكون يمنيكم ككويتنا. عارف ماذا فعل؟ كان يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط، فلما بلغه النهي عن الرسول عليه السلام عن بيعتين في بيعة وأنه لا يجوز أن يأخذ زيادة مقابل التقسيط لأنه يصير في سعره، هو واحد السعر، فجعل البيع كله كما تقول عن صاحبك بيعا نقديا لكن بسعر التقسيط. هل فهمت؟ هذه المسجلة يبيعها أحد التجار نقدا بمئة دينار وآجلا أي بالتقسيط كما يقولون اليوم 120. هذا التاجر عنده وكالة سيارات ضخمة، تعرف الكويت قبل المشكلة هذه،

فإذا هذا التاجر عندكم ما عرفنا لماذا لا يبيع رسالة التقسيط وهو ربح له. هو يشتري أجل. هو إيش؟ يشتري بأجل. مثلا يشتري سلعة سيارة مثلا سعرها في السوق 100,000 يمني، فهو يشتريها ب 120,000 لمدة 3 أشهر على 120، فبعد أن تنتهي المدة يعطيها يعني كاملة 120. فما حكم صورة هذا البيع؟ سواء البيع والشراء يا أخي، لأن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ما يجوز. المجتمع الإسلامي مترابط بعضه مع بعض. جزاك الله خير. كما تعني وجزاكم الله أن رواة النشطاط أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي، وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة. وفكر أيضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النخبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو صدق أو شرك. هنا طرا عندي إشكال في الصحيحين، وجد رجال من المبتدع كم يكون خارجي أو رافضي أو مرجي، فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر في رسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. أي نعم، فما التوفيق بين هذا التعريفات وبين ما وجد في الصحيح؟ نعم. أي نعم، بارك الله فيك. أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العبادة دون الشرح لها من واضعها، أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر. فمثلا البدع، البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، هذا المبتدع له حالتان، له حال من حالتين، إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها. واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا، لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل. واضح؟ يعني كان عليه أن يقيد البدعة؟ نعم. لكن هو المشكلة شو بصير؟ لما واحد بيضع تعريف إذا كل عبارة بيقيدها هتصير محاضرة، فهو بيضطر إنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى. شرفتني الله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية. فإذا كان غير داعية أو عدل فإذا انضم إليه الصدق والحفظ أو حجة. طيب شيخنا بارك الله فيك، قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم راوي أنه وجد صحيح من هو داعي إلا بدعته. أرجوك الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح كعلم يتبناه جماهير العلماء. يقسمون العدالة البدع إلى قسمين. وعرفتها. واضح. لكن هناك رأي آخر. وابن حجر نفسه يتبناه. وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة. ثم الحفظ والنظم. فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته، لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم، ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل قنيع الشيخين إذا روي عن مبتدع مثلا الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن الخطاب، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أيضا هل لم نرجع من فصل تفصيل ثاني نقول في المسألة قولان، أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره، قول ثاني يخبر روايته ما دام أنه صادق. واضربوها من ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الهوى. طب هل هناك ثمة فارق شيخنا بين التوثيق والتعديل؟ طبعا. وشوية التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتبار عزل، لكن مجرد العادة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن مع الضبط، أن يكون معروفا بالضبط والحفظ. المقصود بها بالتوثيق. نعم. بارك الله فيك. يعني في عموم خصوص بين العدل في الحديث فيفترض فيه أن يكون حافظا ضابطا، بينما العدل في الشهادة يكفي فيه أن لا يكون فاسقا. نحن لا نقول صفة، لأنه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادلا أم عدلا، أما أن يقال صفة معناها طبيعة وغريبة، ما أعتقد بهذا. لو قلنا هي مظنة في التضاري الشرط تحت هذه مثلا المبتدع ذكرت الآن مظنة صدق الراوي العدالة، ما رأيكم في هذا التعريف مظنة صدق الراوي؟ أن نعرف العدالة بأنها مظنة صدق الراوي، فمتى صدق أيضا لا يكفي يا أخي، لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقا وهذا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ. ايوه بالضبط، مش الصدق، الصدق واجب الامرين ولا مش واضح؟ يعني واحد جاي يشهد انه راى فلان يفعل كذا، ما يشترط ان يكون صادق؟ لا ما يشترط العداله. قلت لي العداله، عم نحكي عن الشاهد. نعم. الشاهد يريد ان يقول انا رايت فلان يضرب فلان او ياخذ مال فلان، فلا يشترط فيه ان يكون صادقا؟ لو انا وصلنا قولوا بارك الله معي. اذا قال حضور خبري يشترط ان يكون صادقا يعني. سبحان الله، انا ما نحكي عن الخبر يا اخي، عم لك واحد شهد ان فلان ضرب فلان او فلان اخذ مال فلان، شهد لا يشترط فيه ان يكون صادقا؟ لا يشترط. الله يبارك فيك. تكون ثابت انت معي. شباب ما شاء الله. اي نعم. واضح. الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي. لكن الفرق من حيث ان يعرف بانه ضابط حافظ. لأن هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه بيمتلئ بعديد بالعشرات بالمئات بالالوف من الروايات. في هذا لازم يكون ايش متين بالضبط. بينما هذا الشاهد شاف حاجه هذا من الشاهد انه يديها كمرآة لكن يفترض فيه ان يكون صادقا ما يكون كاذب. لكن ما يفترض فيه ما يفترض في الراوي الذي يحفظ مرويات كثيرة وكثيرة جدا. فكما يقولون مثلا فلان ضعيف. لماذا؟ لانه كان يوصل المنقطع، كان يرفع الموقوف او يوقف المرفوع او الى اخره. لماذا يفعل هكذا؟ لانه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلع مخه بها وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحتج بهم. ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يصدر منه الخطأ فيقال انه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يصدر فيقال استشهد به. لكنهم احيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الاول يقول صدوق كاذب. لكن كما يقول ابن حجاج في كثير من تراجمه يقول انه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات او عن الثقات وجاء بالاباطيل عن كذا الى اخره غير متعمد، كانه كان صالحا اي كان صدوقا في نفسه. هذا احنا التعبير بالنسبه للراوي لو روى الحديث بالاسناد الناس والاسناد العالي، في احتمال يعني ان يقول الراوي الحديث بالاسناد الناس والاسناد العالي. انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس انا ماني فاهم شو السؤال هذا. نعم لا قبل المثال شو الهدف من السؤال، يصير ولا ما يصير؟ وهو الهدف من ذلك في حديث احنا ظلمته فوجدنا خبر ما كان تقطع الطريق، فاذا كان يصير بدنا نشوف راي خبر ما كان في الموضوع. وهو متابعة الجلاح ابو كثير متابعة ايه؟ حديث البحر هو طهو ماء وأشل ميته. نعم. الجلاح أبو كثير. في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم. نعم. تذكر شيء ما لا ما بذكر. طيب. أنت بس بين شو مرادك من السؤال. الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين. نعم. مرة عن سعيد بن سلمة. ومرة عن المغيرة بن أبي بردة. إيه. حضرتك أنت اعتبرت الرواية أبو جلاح هنا اضطراب من الراوي الاول وهو يحدث ابن بكير. فالسؤال تبعي لماذا لا يقول الجلاح ابو كثير روى الحديث مره بالاسناد العالي مره بالاسناد النبوي؟ لما بتحط الكتاب والعباره انت مني هاته. وبعدين جناح انت اضافتها بضم الجيم؟ طيب نعم جناح. جلاح. جلاح. جلاح. جلاح. جلاح. انا مش مع جناح. لا لا تبي الجلاح. جلاح ابو كثير. مالك حافظ نهاية الموضوع؟ مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا. خاتمة الموضوع نظرا أيضا راجعين على الراحل في الشباب. أخشيك من أخي أنا سؤالي هو الشيخ الدول الأول أنه أدخل بين الليل. نعم يا أخي هذا لما يصح السند إليه يا يسلامك، لما يصح السند إليه يا يسلامك، أما أنت شوف الخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم. الشيخ من الحق الحديث أنت عم ترجع الأول شوف الأخير يتطمنش ماشي بالنسبة للحديث قتيبة مش صحيح؟ لا ارجع اقرا البحث عندك في الدار شوف النهايه. هذا اسمح لك في عندك هون راويين اختلفا في راويين اختلفا في الاسناد طيب واحدهما اوثق من الاخر طيب في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟ يقال طبعا تقديم كلام الأوثق. جميل جدا. على هذا دار البحث أولا. ثم في الأخير هل كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول؟ قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان هو في كلام في ضعفه. فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجعة. طيب معلش نعود قليلا في المخالفة. نعم. هل أعتبر أنا شخصيا الآن أن هذا قانون بالنسبة لكم في أن الراوي إذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين أحدهما أوثق من الآخر، هل يا ترى أعتبر أنا أنه إذا كان في سياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بأن المحدثين أثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد أن يكون هناك أي إذا كان هناك هذه المخالفة وكان في طريق اخر رواه من هو اوثق منه نعتبر ذلك ان ذلك قدحا في الروايه؟ سمعك الله، ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. طيب هذا التعريف لا ينطبق هنا؟ يعني يا أخي رأي ما حضرتي رأي علماء الحديث في فمك إذا اختلف ثقتان وقفا رفعا إرسالا إنصالا إلى آخره فإن استويا قدم الزايد وإن اختلف قدم رواية الأوثق هذه مسألة واضحة. لأن احنا وجدنا الحاكم يعتبر هذه الرواية ولا يعتبر ذلك مخالفة وجدنا الزيل على ايضا في نص الرواية لا يعتبر ذلك مخالفة يعني هل لو الزيل الله يديك طبق القاعدة التي انت تؤمن بها هل خالف الزيل ما وشيخنا انا للآن لم ينقضح عندي انها مخالفة مش هيك بس الحمد لله ولو انقضح انه مخالفة ليش بقى انتك ما قلت هذا انا الآن اقول لك اي رواية ارجح عندك رواية قتيبة رواية قتيبة طيب والمرجوحة أرجوك يا شيخي أنت الآن أنت تسألني الله يسعدك فيك هل لازم أقول كيف تكون مرجوحة يا شيخي ما اعتبرت لسه رواية مرجوحة بارك الله فيك لو اعتبرت أنها مرجوحة أخي ليش عم تحكي كلمة وفاة في عندك راجع مرجوح هنا ولا لا؟ لا كيف لا؟ ايوه ممتاز شو ممتاز شو هو ممتاز الله يهديك رجل هون ضيف وقته غدا بدنا نخسره بكره بده يشاشر ولذلك هلا بدون ما نفتح له مجال انه ينتقدنا ونضيع وقته فانت ما شاء الله مقيم هنا وان شاء الله نشوفك كل هلال وعليكم السلام ورحمة الله وليلى نعم

لكن لا تبي على الصريح من تطمعه. فما في عندي إلا يمكن القضاء عليها، لكن تحتاج إلى إيش؟ إعمال المخ والفكر بعد الإيمان بالله ورسوله. هذا هو السؤال الذي وصفته بأنه أخير، والآن الساعة 12:12. هات نشوف إيش عندك. سؤالي يا أبو فارس، تفهم إنه الدوارة كيف نشوف الإحصائية؟ يعني مثلا الصليب ولو كلنا صليب هيك. لا تفهم إنه هيك يعني شخ وطاهر. يعني الصليب هيك شيء في الدوارة هيك ولا نقطة هون؟ لا مو نقطة هون. هذا كله يصير محيك عليه. بحيث يقمص على كل بسر كل ركاز. مش دوار حاسس الامر هذا سجادة فيها على دائرة حوالي 200 صليب. الله اكبر. فهذا يعني يا بدو كفرة يا بدو يخيل عظمة. لا اخي ما في شيء يا اخي الا له علاج. قديش حقاي؟ 150 دينار. انا بظن ب 25 دينار تحاكي حياتي يقمص على الصليب. شيخنا حصلت عندي أنا كان في نوع من الاتهام. أنا حكيت الله. تفضل يا أخي. سيدي في كتاب فضى حديثا اسمه الرأي الصواب في منسوخ الكتاب. طبعا كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي. مما يعني كتبه في هذا الكتاب عن رأي الرسول للبال المحفظ حاول جاهدا ان ينسخ هذا الحكم، ورد حديثا في عند الامام مسلم اللي هو حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا عن آية النساء، وكذلك ايضا حاول جاهدا ان يثبت ان سورة النور نزلت في السنة 9 على الهجرة، حتى يعني يكون بذلك نزول السورة قد اتى بعد حوالي الرجم التي حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة المفسرون يعني لهم اقوال في هذه الايات، لكنها يعني في نهايتها لا تثبت في حدود علمي الرجل. الان نحن بحاجة الى اخوان نعم شو ثبت الرد ماذا؟ الرجل. نعم الرجل. كيف لا تثبت الرجل؟ انت ما قلت انه في بالحديث؟ نعم طيب بالحديث لكن يعني قصدي انا بالنسبة للرد على هذا الرجل على هذا الكاتب، نحن بحاجة الى اثبات وقائع او بعض المرويات بعد نزول سورة النور. طبعا في كتاب صدر رسالة جامعية في الجامعة الاسلامية في حدود علمي في السعودية اللي هي مرويات غزوة بني المصطلق، ويثبت فيه ان الراجح في سورة النور انها نزلت في السنة 5 للهجرة، وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها رجم الغامدية وما عدا. نحن بحاجة الى اثبات او لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع وقائع الرجم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فان كان في علمكم تفيدنا. هل سعدتكم الله خير؟ قبل ان اجيبك، لماذا احتمنت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم؟ لماذا احتمنت به؟ تريد جواب؟ طبعا أسأل أنت. لماذا تسأل؟ أنا سألت بالتأكيد الحقيقة. لماذا تسأل؟ حتى أحصل على جواب. وأنا كذلك مثلك. نعم حقيقة لكثرة يعني ما دار حوله، وفي بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صاحب اللواء، وايضا في الجامعة عندنا في كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في نعم يعني في مادة الدراسة. تبارك الله فيك. ينبغي ان تذكر حجة من ينكر الرجل. لنبطلها. اما وانت ذكرت بلسانك حجة من يثبت الرجل في الحديث الصحيح. اذا ماذا تريد مني؟ انا اريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم. معليش لماذا؟ حقيقة فقط للرد العلمي عليه، يعني هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل.

انه هذا ذو اليدين مات في وقت بدر هنا الشاهد، وابو هريرة اسلم في وقت خيبر. فوقت خيبر اذا هذه متأخرة عن على ماذا استندوا ان ذو اليدين مات في وقت بدر؟ على تاريخ. هنا لتجد المؤرخين يقولون لا، هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلا معضلا، اي قول انه ذو اليدين مات في وقت بدر رواه الزهري بدون سند. وابو هريرة يقول صراحة بينما انا اصلي وراء الرسول، وابو هريرة اسلم بعد او في حادثة خيبر. اذا هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام. فاذا النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عن عذر الجهل او عذر النسيان او عذر اصلاح الصلاة. فاذا كان الكلام لسبب من هذه الاسباب الثلاثة فلا يبطلها. اما الكلام هات الكتاب وخذ الغرض الى اخره وانت تصلي، هذا هو الذي يبطل الصلاة. هذا مثال لاختلاف الرواية للسند الصحيح عن تاريخ المرسل المعظم. واضح؟ لذلك لما تقرأ هيك بحث يجب ان تنتبه ان هذا التاريخ يا اخي لا يروى بالاسانيد الصحيحة، فلا نعوذ بمثله ان كان هناك تعارف بين التاريخ وبين الحديث هو الاسناد صحيح. فراسة قول الرجم ثابت اولا للقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، وثابتا بالسنة العملية التي نفذها الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام، وجرى العمل ايضا على ذلك من المسلمين الذين يقيمون الاحكام الشرعية حتى هذا اليوم. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك هذا الكاتب وامثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم ابدا ان يقرأ لهم كتابا، لانهم ليسوا بعلماء وانما هم من اهل الاهواء يستحسنون الشيء ثم يحوشون كل ما يقع تحت ايديهم مما يظنون انهم يزعمون به اهواءهم دون ان يكونوا على علم بالصحيح والضعيف من الروايات. لعلنا نكتفي بهذا القدر. اخوة الايمان، والان مع مجلس اخر. الان الشيخ في النقطة نحن الحديث. نعم. ما المقصود بقولهم حديث على شرط الشيخين او على شرط احدهما؟ هل المقصود ان يكون الشيخين قد اخرج السند نفسه، او ان الشيخين قد احتج برجال السند كلا على حده؟ هناك مرتبتان. المرتبة الاولى هي التي جاء في السؤال انه اخرج من نفس السند البخاري او مسلم او كلاهما معه، لكن هذا عزيز جدا ونادر جدا، ولذلك الغالب المقصود بانه على شرط الشيخين او على شرط احدهما ان رجال ذلك الحديث على شرط الشيخين وليست في السلسلة كلها. هذا يلاحظ كجواب عن ذاك السؤال، لكن هناك ملاحظة أخرى ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. في أيضا تسامح في إطلاق هذه العبارة في بعض الأسانيد التي تكثر سلسلة الرواة فيها أو يكثر عدد الرواة في سنة ذلك الحديث. ومن أشهر الذين عرفوا بإطلاق هذه العبارة على الأحاديث التي يخرجها في كتابه هو أبو عبد الله الحاكم النيشابوري، فهو كما تعلمون يقول صحيح على شرط الشيخين، على شرط البخاري، على شرط مسلم، بينما هو يعني إلى ما قبل شيخي شيخه، هو إلى ما قبل شيخه وشيخه هو، يعني بين شيخ الشيخين والحاكم رجلان على الغالب، هذون الرجلين جاءوا بعد الإمام البخاري مسلم، فإنه ما يدخلون في قوله على شرط البخاري مسلم بداهة. ولذلك فهنا هذا الإسناد إذا لم يستحضر طالب العلم هذه الملاحظة لا يصح أن يقال إنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، لا يصح، لأن الشيخ الحاكم جاء بعد وفاة الشيخين، بل وربما شيخ شيخي أيضا كذلك. وكل إسناد يقال فيه على شرط مسلم أو البخاري أو كليهما معا، ويكون المؤلف جاء من بعد البخاري وبينه وبين البخاري واسطة، فإذا قيل إسناده صحيح على ما ذكرنا آنفا يكون هناك تسامح في التعبير. مثلا أعلى طبقة من الحاكم أبو حاتم ابن حبان، فهو يروي كثيرا من الأحاديث أسانيده على شرط الشيخين دون شيخه هو، لأنه شيخه ليس يعني من شيوخ الشيخين، فلا بد من ملاحظة هذه الدقيقة فيما إذا وقفنا على تعبير إنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. متى يصح مثل هذا التعبير دون هذا التسامح؟ إذا قيل في إسناد لمثل إسناد مسند أحمد، لأن أحمد من شيوخ الشيخين، فإذا قيل في حديث ما إنه على شرط الشيخين ويكون القائل مصيبا، يكون هنا ما في تسامح في التعبير إطلاقا. وثمرة هذه ملاحظة مهمة جدا بالنسبة لابن حبان وبخاصة بالنسبة للحاكم، ذلك لأننا نلاحظ أن في شيوخ الحاكم أحيانا شيء من الضعف، فلا يصح السند إطلاقا فضلا عن أن يقال إنه على شرط هذا الشيخ. تفضل. ما رأيك في عدم تصريح المدلس بالسماع عن أحد أقاربه كابنه أو أبيه أو أمه أو عن أحد مشايخه المكثر عنهم؟ هل يحمل على السماع أو يعلق التدليس؟ إذا لم يكن هناك وضوح في نوع تدليسه أو كان واضحا في غير أبيه أو ابنه فيحمل على الاتصال ولا يحمل على الانقطاع أو التدليس. وكذلك بالنسبة لبعض الرواة المشهورين بالضبط والحفظ والعدالة ولكن رموا بشيء من التدليس، الذي اطمأن إليه نفسي وانشرح له صدري أن عنعنتهم تمشى إلا إذا وضح للباحث أن في المتن علة ولا يجد في السند ما يمكن أن يعتبر علة فيقف عند العنان هناك ويحاول أن يتخلص منها بطريقة أو بأخرى. نعم. سؤال: من يقول بالمعاصرة فقط لصحة السند، هل يشترط شروطا أخرى أم يكتفي فقط بمطلق المعاصرة حتى لو كان إمكان اللقية ضعيف جدا، كما أن يكون أحدهم الشيخ في المشرق والتلميذ في المغرب مسافة بعيدة؟ هذه مسألة لا يمكن في اعتقادي إطار جواب قاطع في ذلك، لأن العلة التي ذكرتها هي ليست إلا ضرورية التحقق، لأننا نعرف أن علماء المسلمين وحفاظهم كانوا يسافرون من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، فإذا وجد هناك ما يدل أنه لم يخرج من بلده أو على الأقل من إقليمه من المغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب، إذا لم يوجد شيء من ذلك فيحمل على الانفصال لمجرد معاصرة مع ثبوت الثقة والعدالة. نعم. الشيخ السن التحمل مثلا 15 سنة بين وفاة الشيخ وولادة التلميذ قد يكون ايش؟ اقول السن سن التحمل 15 سنة مثلا بينهما، فيكون هذا التلميذ ما يخرج عادة مثل من عادة المحافظة، اذا ينظر للقرائن، اما اذا كان لا يوجد مثل هذه القرين التي انت الان تذكرها فالجواب ما سمعتها. ما رأيك في أسانيد الكتب؟ هل يشترط فيها ما يشترط في رواية أحاديث أم يتساهل فيها؟ رأيي يختلف من كتاب آخر، إذا كان كتابا مشهورا متداولا على أو بين أيدي العلماء ووثقوا بالكتاب فلا يشترط ولا شروط. مرسل السابع الصغير كالزهري وقتادة إذا ورد من طريق آخر ضعيف هل يقوي أحدهما الآخر؟ لا فرق عندنا بين التابع الصغير أو الكبير، المرسل مرسل وإن كان يحتمل أن يكون منقطعا، فإذا وجد ما يسنده مسندا ولو كان ضعيفا فالقاعدة ماشي على إطلاقها. نعم. قولهم فلان لا يروي إلا عن ثقة، هل هو على الخالق أو مطلقا؟ وهل يفهم من عبارة التوثيق كل من روى عنه فلان مثلا كالإمام مالك ويحيى بن أبي كثير؟ لا، إذا كان العلماء لا يأخذون بتوثيق رجل لا تعرف عينه فبالأولى أن لا تؤخذ بهذه القاعدة، فهي أبعد عن التوثيق لشخص معلوم. يعني إذا قال العالم أو الإمام حدثني ثقة فلا يصح السند حتى ينكشف من هذا الثقة الذي عناه، كذلك مجرد رواية إمام عن شخص لا نعلم عنه أنه وثقه أحد، وإنما نعلم هذا الإطلاق أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا لا يعتمد عليه لأنه اعتماد على كلام مجمل، وكثيرا ما انتقض هذا الإجمال ببعض الروايات. في شيء؟ تفضل. ما قولكم في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ أم هناك تفصيل معين؟ لا بد من التفصيل. قول الصحابي إذا كان قاله بين في وجود بعض الصحابة ولم يخالفه أحد فهذا نطمئن إليه، نعم، ونحتج به. أما إذا لم يكن مثل هذه القرينة ثم لم يكن هناك في النص من الكتاب أو السنة ما يخالفه فنحن نطمئن إليه، ولكننا لا نستطيع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة إلا إذا كان معه ناس من آخرون. إذن ما الفرق بين تفسير الصحابي للآية وقوله في المسألة؟ هذه تدخل إلى موضوع تفسير الصحابي له علاقة برأي الصحابي أيضا إذا كان متعلقا بأمر غيبي بخبر غيبي، لأن في هذه الحالة وفي الحالة الأولى التي سألت عنها أي في التفسير يغلب على الظن أن هذا ليس باجتهاد منه وإنما بتوقير من الرسول عليه السلام له عليه. ولذلك فيشترط في مثل هذا القول أي إن قول الصحابي حجة إذا كان رواية عن أمر لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، هذا أيضا ليس على إطلاقه، وإنما نرى وهذا أمر ضروري جدا أن يقيد بما إذا لم يكن هناك احتمال أن يكون من الإسرائيليات، لأن كثيرا من الإسرائيليات تتحدث أيضا عن أمور غيبية، ومعلوم أن الصحابة كانوا يتلقون كثيرا من الإسرائيليات عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، فإذا جاء خبر من صحابي يتعلق بأمر غيبي ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات فهنا يقال إنه في حكم المرفوع. من هذا القبيل قيل في تفسير الآيات إنه في حكم المرفوع، لأن التفسير لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، وبخاصة من الصحابة الأولين الذين سمعوا القرآن من الرسول عليه السلام وبيانه للقرآن مباشرة. تفضل. نطمئن إليه ولا يحتج به. ولا يحتج به بالنسبة لقول الصحابة. نعم. فهل الأولى الأخذ به؟ بلا شك. نعم. لكن لا نلزم الناس به. ذكرت أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، فذكرت أنه نطمئن إليه ولكن لا يحتج به، أي لا نستطيع أن نلزم الناس به. هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس، لكن الأولى نأخذ به أفضل من رأينا أو رأي من بعدهم لنا. هو كذلك وإياه. ونحن على سبيل المثال دائما نتحدث عن مسألة الشرك قائما، ومع أن المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء قديما وحديثا، فنحن نتبنى تحريم الشرب قائما إلا لعذر، فنسأل عن الأكل قائما ما حكمه، فنذكر بهذه المناسبة أن هذا السؤال وجه إلى راوي حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، ألا وهو أنس بن مالك. قيل له فالأكل؟ قال شر، فأقول بقوله، لكن ما نستطيع أن نلزم الناس أن يأخذوا بهذا القول لأن هناك العلماء مختلفون في مثل هذا. نعم. كيف يستطيع طالب العلم في هذا الزمن تمييز بين أقوال الصحابة بين الأثار الصحيحة والضعيفة؟ يعني الكتب التي تطلقون لنا بها كما يميز الحديث، لكن في الحديث هناك كتب التي تميز صحيحة لكن الأثار يعني أثار الصحابة. نفس الجواب، أليس هناك أحاديث ليس لها أسانيد؟ أليس هناك أحاديث ليس لها أسانيد؟ ماذا يفعل فيها؟ لا يعرف. كذلك هناك آثار ليس لها أسانيد فلا يستطيع أن يخوض في التصريح والتضعيف، لكن هناك آثار لها أسانيد فيعالجها كما نعالج الأحاديث. كثير من المؤلفين يعني لا يعتنون هذا بحث ثالث بالأصل كما يعتنون بالأحاديث، هذا شيء ثاني. أنا أجبت عن سؤالك.